لماذا تكون إذا كانت النهي تكون لا يتحد للمنون الكافر منه؟ يعني نص فيها جزم وتقصد إذا كانت الرسم إذا يعني كل هذه التي أمر تكون هنا يا رحمة الله والإخبارية بشكل عام تكون مضمونة لا تقوم بسرعة نحكي على النهي الفعل وليس بيت المسجد الرقبة ولا تقصد فبيت الحال هو صعب أن تنهى الناس على أن يجتمع يعني بدوس الصيغة أن يقول لا يجتمع في الجزيرة في اليمن أنت لا تنهى الإنسان عن أن يجتمع فلذلك يقول لا يجتمع على الرغم من أنها إخبارية ولكن مقصود فيها نهي الناس عن ذلك هل هذا أسلوب المقصود في هذا هذا الذي قلناه أنت تعيد ما قررناه بصورة سؤال هي الجملة قد تكون نفي بمعنى النهي وهذه هنا في الآية وفي الحديث نفي بمعنى النهي لا رفث لا ترفث لا تجادلوا لا دينان لا تجعلوا دينين في جزيرة العرب وإلا فقد وجد في جزيرة العرب دينان قبل أن ينتشر الإسلام وإنما هو حث للمسلمين على كما قلنا على أن لا يسمحوا لقيام دين آخر في جزيرة العرب على اختلاف في تحديد معنى الجزيرة كما ذكرنا آنفا يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب أي نعم يلتقي معه ها هو الأستاذ علي هون في عنده سؤال انه كانه لا قويه فهم المعنى الحديث المعنى الكوني مش المعنى الشرعي هيك هو فهم انه لا يجتمع يعني ولو المسلمين مع المسيء وما قاتلوا مش راح يجتمع انا ما بنسب له شيء الا يشهد هو لا ما لا يعني بقول لك انه ماكين على الحديث انه لا يجتمع دينان يعني انه ما دام انه الرسول اخبر عن هذا فالامر اذا قائم أنا قلت أبو يحيى إنه يحث للناس على الجهاد. هذا لأن كل الناس اللي عم بتقوله إنه يعني الحديث صحيح والحديث صادق فبالتالي إنه في يعني يبشر بالنصر يعني. ما له علاقة بالتغيير. هذا خلينا الآن يعني إحنا كنا عم ندندن على إيش ما وصلنا له واللي هو السؤال تبعي يعني بدي أسأله. فدخلنا في الإخوان خلنا نسأل سؤالنا. لأنه الآن يعني إحنا أخذنا منك جواب لسؤال سابق وكان محدد في نقطتين ثنتين الآن في مدخلات جديدة نعم إذا سمح لي إذا كان بدك أنت تسأل بعد ما إحنا نخلص كل الأسئلة تفضل بس في اللي أعرف في بعض الأخوات أنا حقولي إنه سألوا سيد الشيخ أخونا الشيخ محمد عن الوضع يلي صار بعد اجتياح العراق للكويت وأظن أنه كان الجواب أنه هذه فتنة هذول بلدين عربيين مسلمين اثنين والأفضل أنه الواحد لا يتورط لا مع هذول معه بس المستجدات الحالية أنه أصبح هنالك في ناس كفار موجودين على أرض بلاد إسلامية أنا أتمنى أنه ما ندخل في إلا إذا كان أنتم بتحبوا في إشكالات سياسية لكن الحكم الشرعي أنه بوجود هذه القوة أو بوجود هذه القوة الكافرة في بلاد مسلمين موقفنا إحنا كمسلمين هل لا تزال نفس الموقف الماضي ولا المفروض أنه يتغير إيش هو الموقف الماضي الموقف الماضي سيدي يلي أنا بعرف أنه نقل عنك يلي هو ما بين العراق والكويت فهذه فتنة لكن هلا ما بطلت بين العراق والكويت هلا صارت ما بين العراق والكويت بالاضافه الى ذلك في جيوش ثاني ايهما اكبر الاولى ولا الاخرى والله هذه انت تحكي لنا اياها انا بحكي لك ولا نعم والله طول عمرك ولا توصي حريص لكن في مانع ان ناخذ رايك في الموضوع الثاني اكبر يا شكي بس سيد الشيخ عشان أتأجك نفس الجواب لأنه هو جواب الثاني يا بحر لا الجواب الأولاني لما القسم حتى الثاني جواب عليه القسم الثاني الحقيقة لأنه كمان المسلم هلأ

بل النزبة اللي بخلي الزبال ورحقات اللي كان متدرج هذا نوع من التكافل وتضامن. أنت عم تصل جواني ما في خلاف فيها إنه كل واحد يعمل في حدود اختصاصه. معليش بس أنا ما مو بخلاف. خليني أنا أحكي من تجربة خاصة. بس اترك لي الحماس إذا سمحت. لا لا الحماس. إذا فقط حماس فقط. الحماس لا لا لا. لا أنا بقول. لا لا هذه. أنا خليني. هذه مشكلة هذه. إحنا لما صار عدوان. إحنا خلال أسبوع. خلال أسبوع استطاع الواحد فينا أن يدرع الآن في الجيش الشعبي يكون في الأردن خلال أسبوع يستطيع الأولاد يبقون سأل معناها الآن يا أبو يحيى أنت ما بدك تدخل في بحث في نقاش معناها بدك تلقي خطبة حماسية خطبة حماسية يا سيدي أسمح المعيش أنا أول هالمرة بدي أتجاوز أنا أنت حر بس أنا عمل في نظرك لا ما أعمل أنت حر أنت تتكلم كما شئت وأنا لا أمنعك بس عم نفيت نظرة البحث العلمي ما بده الحرارة ولا بده الحماس بدنا نمسك نناقش النقط واحدة واحدة نحن هلأ إذا ما تناقشنا بكل هالفرقيات وإجينا هنا قرأنا في الجرائد أو بلغنا من الجرائد أنه تطوع في أول الأمر 15,000 بعدين 40,000 بعدين 80,000 خلينا نوقف عند هذا الرقم 80,000 هل يقاتلون قتال نظامي ولا فوضوي؟ واحدة من ثنتين نظامي ولا فوضوي؟ ما أظنك بتقول فوضوي. لا ولا هيك ولا هيك. لا ما بصير ولا هيك ولا. إجابة. خلي إجابة. شلون يعني؟ هذول اللي بتطوع حروح على رأسه يعني هيك حارس سكينة وطوع هذا بده. هذا عمل لك فوضوي ولا نظامي؟ بتكون نظامي. بده يكون نظامي. إذا بارك الله فيك. ليش اللي أنا عم جادلني؟ أنا عم أقول لك يا نظام يا فوضوي مثل لي لا فوضوي لا نظام بارك الله فيك هاي مشكلة الحماس أنه بيخلي الإنسان يغفل عن قضايا بدهية كالشمس وربعة النهار فنحن الآن متفقين أنه هدول بدهم يقاتلوا نظاميا مش فوضوي هذا بيحمل عصاية هذا بيحمل خنجر بده مثل ما قلت أنت تمرين وقد يأخذ إيه زمن طويل كويس الآن سنقول هدون يتمرنوا ما شاء الله لهم من التمرن بدون يروحوا يقاتلوا الأمريكان بدون يقاتلوا مع العراق الأمريكان صح؟ أنت تتصور الآن هالجماعة هدون هل ما هن فوضويين هن نظاميين لهم قائد مسؤول عنهم ولا ليس لهم قائد مسؤول عنهم يا إشكال هذه النقطة كويس أسألك أخيرا هذا القائد تتصور أنه يطاع من 80,000 يطاع إذا أمرهم بأمر فهم أطوع له من بنانه أليس خيال هذا الكلام أنا هنا أقف أنا هنا أقف اسمح لي لأنك تعلم ونحن ضربناها مثلا مرة بمناسبة أبو مالك كل يوم جمعة بيجي بيعلم الجماعة أنه لا تسبقوني بآمين وشوي خذ نفس شوي وتأخر عن الإمام آمين وصل له سنين وما استطاع يربي له صف صفين فأنت كيف أنت تتصور 80,000 لمجرد أن نصب عليهم قائد وبعدين هي إلى تفاصيل تانية ترى القائد شو دينه شو أخلاقه شو غايته هل هو الوصول إلى منصب إلى كرسي ولا الجهاد في سبيل الله إلى آخره كل هذه تحتاج إلى أمور للبحث بيدك وشكر الله لك من دورة من دور معك يا سيدي بسم الله لا أنا بدي أجاوبه كيف أنا بدي أتصور أنه مليون بيمتثلوا وبيحاربوا وذلك جاري مئات الآلاف وبيمتثلوا بحاربوا وكذلك هذا نفس الشيء طالما اتفقنا أنهم أصبحوا نظاميين يأتمروا بأمر الذين يتولون أمرهم بدهم يأتمروا إنسان ما خلص كلامي أولا أنا عمل في نظرة أنه تربية عدد محدود جدا وفي مكان محدود ووجوه متعارفة مع بعض البعض في مسألة بسيطة جدا ليس فيها إراق الدماء ولا فيها تعرض لجراحات إلى آخره ما استطاع هذا الرجل أنه يجعلهم على الجادة ف